وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ بإذاعته نورية مصر العربية والعالم الإسلامي والموقف بمدينة الفيوم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

الذين هاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم Yeah.